كتاب صلاة الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف وقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قوله باب صلاة الخوف، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي يكون سببها الخوف. ثم ساق الآيات وهو قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. الضرب في الأرض يعني السفر فيها. فليس عليكم جناح أي إثم أن تقصروا من الصلاة، أي تقللوها في عددها وكذلك في كيفيتها، بحيث لا يطيل الإنسان فيها بالقراءة، يطيل الإنسان فيها بالقراءة. وقوله من الصلاة مجمل، بينت السنة أن الذي يقصر من الصلاة هو الصلاة الرباعية فقط. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي يصدوكم عن دينكم بمهاجمتكم. وهذا الشرط أسقطه الله عز وجل، وتصدق الله على عباده بقصر الصلاة بدون خوف فتنة. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، هذا كالتعليل لما سبق، وهو أن الكافرين أعداء لنا عداوة ظاهرة، لأن مبينا معناه ظاهر، وكأن المعنى والله أعلم أنهم إذا كادوا لكم وأرادوا أن يصدوكم ويفتنوكم عن دينكم فأنتم فامكروا بهم واقصروا الصلاة. وفي هذه الجملة التعليلية الحذر من الكافرين، وأن لا نأمن غدرهم ولا مكرهم ولا نثق بهم، هذا هو الأصل، وقد يأتي خلاف الأصل. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. قول وإذا كنت فيهم، زعم بعض العلماء أن صلاة الخوف إنما تشرع إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولكن هذا القول ضعيف، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على العمل بصلاة الخوف بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلتقم طائفة منهم معك، يعني وطائفة أخرى لا تقوم معك. أين تكون؟ تكون في مواجهة العدو، لئلا يبقى المسلمين في حال صلاتهم ويهجم عليهم. فلتقم طائفة معك، يعني وأخرى تجاه العدو. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. إذا سجدوا أي أتموا صلاتهم، هذا هو المعنى الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بها فعلا. لأنه لو قال قائل: إذا أخذت اللفظ على ظاهره، فالمعنى أنهم إذا سجدوا انصرفوا من الصلاة بدون تشهد ولا تسليم. نقول إن السنة تبين القرآن وتفسره، وقد جاءت بأن الطائفة التي تبتدئ الصلاة مع الإمام تتم صلاتها ثم تذهب. فإذا سجدوا فليكون من ورائهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه. اللام في قوله ولتأتي لام الأمر، بدليل أن الفعل بعد معها مجزوم. ولتأتي طائفة أخرى، من هي الطائفة الأخرى؟ التي كانت تجاه العدو. لم يصلوا فليصلوا معك. هنا قال فليصلوا معك، إشارة إلى أنه لا يسلم حتى يقضوا صلاتهم ويكون تسليمهم مع تسليمه. سليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب صلاة الخوف. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف، قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. هذا واضح أنه قريب من سياق الآية الكريمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة معه ركعة، فلما قام أتموا لأنفسهم. وظاهر السياق الذي معنا أنهم لم يتموا لأنفسهم، لأنه قد سجد سجدتين ثم انصرف مكان الطائفة التي لم تصل، لكن في حديث صالح بن خوات أنهم أتموا لأنفسهم ثم ذهب ووقفوا تجاه العدو، ثم جاءت الطائفة الأولى فدخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية وصلى بهم الركعة، ثم جلس للتشهد وقاموا هم بأنفسهم فقضوا ما عليهم قبل أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلم بهم. ولعلك تنظر الفتح بقوله فزاد سجدتين ثم صرف. طيب شيخ، يقول زاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري: مثل نصف صلاة الصبح. وفي قوله مثل نصف صلاة الصبح إشارة إلى أن الصلاة المذكورة كانت غير الصبح، فعلى هذا فهي رباعية، وسيأتي في المغازي ما يدل على أنها كانت في العصر، وفيه دليل على أن الركعة المقضية لا بد فيها من القراءة لكل من الطائفتين، خلافا لمن أجاز للثانية ترك القراءة. وقوله فقام كل واحد منهم فركع لنفسه، لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده. ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه: ثم سلم فقام هؤلاء، أي الطائفة الثانية، فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم تمت الطائفة الأولى بعدها، ووقع في الرافعي تبعا لغيره من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا، ولم نقف على ذلك في شيء من الطرق. وبهذه الكيفية أخذ الحنفية، واختار الكيفية التي في حديث ابن مسعود أشهب والأوزاعي، وهي الموافقة لحديث سهل بن أبي حثمة من رواية مالك عن يحيى بن سعيد، واستدل بقوله طائفة واستدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد، لكن لا بد أن تكون التي تحرص يحصل الثقة بها في ذلك. والطائفة تطلق على الكثير والقليل حتى على الواحد، فلو كانوا ثلاثة وقع لهم الخوف، جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرس واحد ثم يصلي الآخر، وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة على القول بأقل الجماعة مطلقا. لكن قال الشافعي: أكره أن تكون كل طائفة أقل من ثلاثة، لأنه أعاد عليهم ضمير الجمع بقوله أسلحتهم. أسلحتهم. خلاص. خلاص. على كل حال ظاهر الحديث هذا، وقول ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا أنهم لم يكملوا صلاتهم، انصرفوا تجاه العدو، ثم جاءت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم سلم، فقام كل واحد منهم أي من هذه الطائفة الثانية أو منهم أي من كل الطوائف، يحتمل هذا وهذا. فإن كان كل واحد من الطائفة الثانية فلا أشكال، يعني تقضي ثم تذهب وتحرس ثم تأتي الأولى وتقضي ركعتها. وإن كان المعنى أنهم كلهم قضوا جميعا ففيه إشكال، وهو أنهم إذا فعلوا ذلك فلا حراسة، وهو لا يجوز أن يدعوا القوم بلا حراسة، كما قال عز وجل: خذوا حذركم وليأخذوا أسلحتهم. وعلى هذا ما يتعين أن في الرواية طيا، أي أن الرواة تركوا أو طووا ذكر الطائفة الأولى ماذا صنعت، وعلى هذا فتحمل على حديث سهل بن أبي حثمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام إلى الركعة الأولى، لما قام من الركعة الأولى قضت الطائفة الأولى وهو قائم، ثم ذهبت إلى العدو. يتعين هذا. وفي قوله ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجدتين دليل على أنه ليس من المشروع أن الناس إذا فاتهم شيء من الصلاة ثم قاموا يقضون أنه يصلي بعضهم ببعض، وهذا وإن أجازه بعض الفقهاء فقد منعه آخرون، يعني مثل أن يقول لصاحبه: نحن فاتنا ركعتان فإذا قمنا سأكون إماما لك، هذا ليس بالمشروع. ولم يعهد من الصحابة على وجه صريح أنهم كانوا يصلون جماعة إذا سلم الإمام وهم يقضون صلاته، لكن ولهذا اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فمنهم من قال إنه جائز أن يصلي المسبوق بمن معه بعد سلام الإمام، فينتقل أحدهم من إتمام إلى إيش؟ إلى إمام، وينتقل الثاني من إمام إلى إمام آخر. ومن الفقهاء من منع هذا. تبون نقرأ يا شيخ؟ نعم، برجب. الرجب. نعم، الفتح الأول. الأول. ذكر حديث ابن عمر وخرجه في موضع آخر من رواية معمر، وخرجه مسلم من رواية معمر وفليح كلاهما عن الزهري به بمعناه، وقد روي عن حذيفة نحو رواية ابن عمر أيضا. خرجه الطبراني من رواية حكام بن سلم عن أبي جعفر الرازي عن قتادة عن أبي العالية قال: صلى بنا أبو موسى الأشعري بأصبهان صلاة الخوف، وما كان كبير خوف ليرينا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فكبر وكبر معه طائفة من القوم وطائفة بإزاء العدو، فصلى بهم ركعة أخرى ثم فانصرفوا وقاموا مقام إخوانهم، فجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم، فصلى كل واحد منهم الركعة الثانية وحدانا ليرينا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فكبر وكبر معه طائفة من القوم وطائفة بإزاء العدو، فصلى بهم ركعة أخرى فانصرفوا وقاموا مقام إخوانهم، فجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم، فصلى كل واحد منهم الركعة الثانية وحدانا، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية أن أبا موسى كان بالدار من أرض أصبهان، وما بها يومئذ كبير خوف، ولكن أحب أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم، فجعلهم صفين، طائفة معها السلاح مقبلة على عدوها وطائفة من ورائها، فصلى بالذين بإزائه ركعة ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا مقام الأخرى، وجاءوا يتخللونهم حتى قاموا وراءه، فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم، فقام الذين يلونه والآخرون فصلوا ركعة ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض، فتمت للإمام ركعتان في جماعة، وللناس ركعة ركعة يعني في جماعة. خرجه ابن أبي شيبة، وعنه بقي بن مخلد في مسنده، وهو إسناد جيد، وهو في حكم المرفوع لما ذكر فيه من تعليمهم سنة نبيهم. ورواه أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن أبي حرة عن الحسن عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فذكر نحوه، وفيه زيادة على حديث ابن عمر أن الطائفة الأولى لما صلت ركعة وذهبت لم تستدبر القبلة، بل نكصت على أدبارها. وروي أيضاً عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك من رواية قصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقاموا صفين، فقام صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف مستقبل العدو، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يلونه ركعة، ثم قاموا فذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو، وجاءوا أولئك صحيح شيخ؟ أولئك يقول وجاءوا أولئك إمام ما مشكلة فعموا وصموا كثير منهم وجاءوا أولئك فقاموا مقامهم، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلموا، ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. خرجه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود بمعناه، وخصيف مختلف في أمره، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن رواياته عنه أخذها عن أهل بيته فهي صحيحة عندهم. وهذه الصفة توافق حديث ابن عمر وحذيفة إلا في تقدم الطائفة الثانية بقضاء ركعة وذهابهم إلى مقام أولئك مستقبل العدو، ثم مجيء الطائفة الأولى إلى مقامهم فقضوا ركعة. وحديث ابن عمر وحذيفة فيهما قيام الطائفتين يقضون لأنفسهم، وظاهره أنهم قاموا جملة وقضوا ركعة ركعة وحدانا. وقد رواه جماعة عن قصيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود، وزادوا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وكبر الصفان معه جميعا. وقد خرجه كذلك الإمام أحمد وأبو داود، وزاد الإمام أحمد وهم في صلاة كلهم. واختلف العلماء في صلاة الخوف على الصفة المذكورة في حديث ابن عمر وما وافقه، فذهب الأكثرون إلى أنها جائزة وحسنة، وإن كان غيرها أفضل منها. هذا قول الشافعي في أصح قوليه وأحمد وإسحاق وغيرهم. وقال الطائفة: هي غير جائزة على هذه الصفة لكثرة ما فيها من الأعمال المباينة للصلاة من استدبار القبلة والمشي الكثير والتخلف عن الإمام، وادعوا أنها منسوخة، وهو أحد القولين للشافعي، ودعوى النسخها هنا لا دليل عليها. وقال الطائفة: هي جائزة كغيرها من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا فضل لبعضها على بعض، وهو قول إسحاق نقله عنه ابن منصور، ونقل حرب عن إسحاق أن حديث ابن عمر وابن مسعود يعمل به إذا كان العدو في غير جهة القبلة. وكذلك حكى بعض أصحاب سفيان كلام سفيان في العمل بحديث ابن عمر على ذلك. وقال الطائفة هي أفضل أنواع صلاة الخوف، هذا قول النخعي وأهل الكوفة، وأهل الكوفة وأبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن سفيان، وحكي عن الأوزاعي وأشهب المالكي. وروى نافع أن ابن عمر كان يعلم الناس صلاة الخوف على هذا الوجه. وحكي عن الحسن بن صالح أنه ذهب إلى حنيف بن مسعود، وفيه أن الطائفة الثانية تصلي مع الإمام الركعة الثانية، ثم إذا سلم قضت ركعة ثم ذهبت إلى مكان الطائفة الأولى، ثم قضت الطائفة الأولى ركعة ثم يسلم. وقد قيل إن هذا هو قول أشهب. وحكى ابن عبد البر عن أحمد أنه ذهب إلى هذا أيضا. وقال بعض أصحابنا هو أحسن من الصلاة على حديث ابن عمر، لأن صلاة الطائفة الثانية خلت عن مفسد بالكلية. وحكي عن أبي يوسف ومحمد والحسن بن زياد والمزني أن صلاة الخوف لا تجوز بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لظاهر قول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. قالوا وإنما يصلي الناس صلاة الخوف بعده بإمامين، كل إمام يصلي بطائفة صلاة تامة ويسلم بهم، وهذا مردود بإجماع الصحابة على صلاتها في حروبهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلاها بعده علي بن أبي طالب وحذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري مع حضور غيرهم من الصحابة، ولم ينكره أحد منهم. وكان ابن عمر وغيره يعلمون الناس صلاة الخوف، وجابر وابن عباس وغيرهما يروونها للناس تعليما لهم، ولم يقل أحد منهم إن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وخطابه صلى الله عليه وسلم لا يمنع مشاركة أمته له في الأحكام، كما في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وحكي عن مالك أنها تجوز في السفر دون الحضر، وهو قول عبد الملك بن الماجشون من أصحابه، ويحتج له بحمل آية القصر على صلاة الخوف. وخرجه الإمام أحمد من رواية ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 مرار قبل صلاة الخوف، وكانت صلاة الخوف في 7. وقد تقدم في حديث أبي عياش أن أول صلاة الخوف كانت بعسفان وعلى المشركين خالد. وقد روى الواقدي بإسناد له عن خالد بن الوليد أن ذلك كان في مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة الحديبية. وقد تقدم أن أبا موسى صلى بأصبهان هذه الصلاة ولم يكن هناك كبير خوف، وإنما صلى بهم ليعلمهم سنة صلاة الخوف، وهذا قد يحمل على أنه كان ثم خوف يبيح هذه الصلاة، ولم يكن وجد خوف شديد يبيح الصلاة بالإيماء. وقد قال أصحابنا وأصحاب الشافعي لو صلى صلاة خوف على ما في حديث ابن عمر في غير خوف لم تصح صلاة المأمومين كلهم لإتيانهم بما لا تصح معه الصلاة في غير حالة الخوف من المشي والتخلف عن الإمام. فأما الإمام فلأصحابنا في صلاته وجهان، بناء على أن الإمام إذا بطلت صلاة من خلفه فهل تبطل صلاته لنيته الإمامة وهو منفرد أو يتمها منفردا وتصح؟ وفيه وجهان للأصحاب. الخلاصة أن ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الطائفة الأولى انصرفوا على صلاته، بقوا على صلاته، وفي هذا الحال يلزم المشي الكثير والاتجاه إلى غير القبلة، لكن قد يقال أن هذا للضرورة وأن صلاة الخوف ليست غير. أما الآخرون فإن حديث ابن عمر أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم وقاموا وأتموا لأنفسهم، لكن في حديث ابن أبي حثمة عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم قال فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا تجاه العدو، ثم جاءت الطائفة التي كانت تحرس فدخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلت معه الركعة الباقية ثم جلس للتشهد فقضت ما عليها قبل أن يسلم وسلم به، وهذه أحسن ما يكون لأن فيها عدلا بين الطرفين وفيها تمام الحراسة. والأولى اختصت بأنها أدركت تكبيرة الإحرام، والثانية اختصت بأنها سلمت معه. وفي هذه الصفة فيها تطويل الركعة الثانية في القراءة أطول من الأولى، ولهذا استثناها الفقهاء رحمهم الله وقالوا إن المشروع في الصلاة أن تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى إلا إذا كان الشيء يسيرا مثل الجمعة والمنافقين سبح والغاشية أو إذا كان في صلاة الخوف، فإذا كان في صلاة الخوف فإن الإمام سيطيل الركعة الثانية انتظارا لمن الطائفة التي كانت تحرس. واستدل العلماء رحمهم الله بمشروعية صلاة الخوف على هذا الوجه، استدلوا بذلك على أن صلاة الجماعة واجبة وأنها واجبة على الأعيان وأنها ليست بفرض كفاية، لأنه لو كان فرض كفاية لكانت تسقط عن الآخرين، وهذا هو الصواب أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان وأنها لا تسقط بفعل البعض. ولكن هل يجب أن تكون في المساجد أو لا؟ المشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنه لا يجب أن تكون في المساجد، بل إذا صلوا جماعة ولو كانوا في بيتهم قرب المسجد، ولكن هذا قول ضعيف، والصواب أنه يجب أن تكون صلاة الجماعة في المساجد ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي كالمطر والوحل والبعد وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك وما أشبه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.